kuwii kufriyey oo ilaahay cadamadiisa ka kufriyey oo rasuulka ilaahay soo diray ka kufriyey oo kitaabka quraanka ka kufriyey cidintoodu waa naar waa sidaa xaalku marka mathalu aljanna sifatu aljanna iskad jannada sifadeeda iyo tilmaanteedu waxay tahay allatii jannada wucida almuttaquuna loo yaboohay oo loo ballan qaaday fima naqusu calaykum waxaan idinka warrami doonna wey تجري وحادريريا من تحتها تحت قصورها وأشجارها قصر يال كذا يدرت هذا وحاهوس ياعي على نهار وبيال وكلها أي مأكلها خيرات كذا لعنه ومرأي خير كلب له دائم ما كلقوه وظلها هركيزنا الدائم ومن باب الحديث الثاني لدلالة الأولي تاهر أي مبتدية خبر سواها وكلها دائم وذلها دائم باتن ضمن أقدر وطهر على غير كافته تلك تاس عقب الذين اتقوا كو إلهي كعب صدي كفري يا شركي يا كتري ولو معصية كلامها كدع دي عربتها دي يدق مدود وكاول وجندا أدمغ ليسان وعقب الكافرين كو كفري وإلهي عدم دي سيد دي لي كو عربتها دون النار لماذا عربت دي كرلي متقين يا كفار لماذا العبود ذي كلي وأما عاقبة الكفار الفجار فهي النار نار ويكوى عربته والذين دولك آتيناهم أنصينا الكتاب كوي أن كتبه هرصينا تورادي إنجيلي أنصينا ويهودي نصاري والذين دولك آتيناهم أعطيناهم أنصينا الكتاب كتاب يوري منزل كها أنصينا يفرحون وحي كفر حيان بما آيات كيف كفر حيان أنزل لسودجي إليك حقا نبي محمد لسودجي والعلمهم توراد إنجيل بيك أغري يعني كتاب كان ينرغن تاريخ دي مالك كتاب كان كوذب وفقصية ساسا يقفر حيان سيري والذين دولك آتيناهم أنصينا الكتاب كتاب كان هرتكوا كتاب قصين يفرحون وحيكفر حسينه بما آياتك أنزل لسودجي إليك حقاق لسودجي ومن الأحزاب أحزاب تقال دعا كفار قريشات قال لماذا اسكو بحيسان اسكو أرور صدي من با كمدا يمكن بعده قرآن كبرك دفيراي فالفيري والذين دولك آتيناهم أنصينا الكتاب يفرحون وحيكون فرحسينه بما أنزل إليك آيات كان لغوث ودجوا قرآنك إلا كتاب كوذيب وفرسية ومن الأحزاب أحزاب تكلع كفار تعيني كتاب لصيني وسيدي كفار قريش وكان من باك مذا يمكن بعده كتاب كان بركي ضفيرا وإنها قصوين كإيانا ويرهمين جري قصة النبي يوسف قصة النبي موسى قصة النبي عيسى مركي الله قوهرما ويرهمين جري آيات كالو توحيدك أحكامتك هضيانا وإن كيرجي ومن الأحزاب أحزاب تقال هذا أمن باك مذا ينكر ضفرا يبعله القرآن كبرك قل وحاطر النبي إنما أمرت أني وحالي أمري أن أعبد الله الله كلي إنا عابد أو ولا أشرك به إلهي أنا أشرك ييري إليه إلى الله إيا توحيد كاسا أدعو ذاتك أوي ييري وإليه إلى توحيد الله ومآبي مرجع عن نقدان أيها تضو توحيدك أن إذن كي يري مد أن إذن كول إذن كي يري أنوس أنا إلهي وحيدين معها قل إنما أمرت وحالي أمر وحق إله ليك أمر أن أعبد الله الله أكلي إنا عالم أو ولا أشرك به أنا إلهي شرك إيه إن تصل لي أمري إليه إلى توحيد الله بأن أدعو ويري ضدك وإليه إلى توحيده بمآبي مرجع عنه نغضان وتوحيدك الله واصله ويحال يفرحون بما أنزل إليك وكو كتاب أهل والذين أنزلنا إليهم التوراة والإنجيل وممن آمن بك هو أذيك كرميي واتبعك يا محمد كعبد الله بن سلام يا والنجاشي يا وأصحابي يفرحون بهذا القرآن كتابكم وافقتني ومن الاحزاب اصحاب كفار قريش من با كميدا ينكر بعد له قران كبرك دفرسن واكو بعض اللي كيسخذ بي قل وحاتر انما امرت وحالي امري ان اعبد الله الله كلي ان عابد ولا اشرك به الله ان اشرك اياه ساسال امري اليه الى الله بان ادعو الهي وحيد ديسان ذاتك اوييريا واليه الى توحيد الله ومآبي مرجع انو نقدانا الا وحيد ديسوي الى عبادته بان ادعو الناس واليه مرجعي ومصيري واصل حالكم اكبر إليه بأن أدعو إليه إلى توحيد الله بأن أدعو الناس وإليه إلى طاعة الله بمآبي مرجعيه بيونه وكذلك كذلك سلان أنبياده وأسوة الجنة كتب سلان من الأبان أنزلناه كتاب كان قرآن كان أسوة الجنة حكما حال إيها حكم عربيا اللغة كسعود عربي ولا والله يا إن اتبعت هذا راعض محمد أهواءهم كفار تهودوا يضو خوض هذا راعض بعدما جاءك وهي كوي مد بدي ومن العلم أقون ما لك كوم سبنان من الله من عذاب الله من ولي علامك إلهي ولي كاجر قال مليه دين ولا واقع إلى علي كا إلى علينا مليه وكذلك كذلك كما أنزلنا سانوغو سودة جيني أنبيادي كاهو الرئيسي كتب سانوغو سودة جيني يعني أنزلناه قرآن كانوغو سودة جيني حكما عربيا حالي مثل إنزال الكتب السابقة يعني أنزلنا هذا القرآن باللغة العرب لتحكم به ولو والله إن اتبعت هذا النبي محمد الرعي أهواءهم قال هذا هو دودة إلا هو الرعي يعني عابدة يعني دين مهيستاني بعدما جاءك وهي كوي مد بدي من العلم كتاب كان علمي ودان كدي علمي كان كتاب كان حبارسن يها انت كوي مد بدي هذا قوله ده هو ده رعد ما لك كوما سغنانين مركا من الله من عذاب الله من ولي ولي كاغا نسريه ما هليس ولا واقع الى عليا كا الى عليا ما هليس ليس لك ناصر ينصرك او يقيك من عذاب الله والمقصود تحذير الامه ومدى لو قديا من اتباعها من أتباع أهواء الناس قال هذا هو ذو ذا إلى الرعاب سأسألوا قدك ولقد أرسلنا رسولا من قبل ولقد حقيقة أرسلنا أبو يري إلهي وحان درمي رسولا بان درمي من قبل كهورتا أذيك أنت أمانك الدين الرسول باكاه الرئيسي أهورتا عن درمي نبي محمد وجعلنا لهم رسول شاو حانوية لأزواجا حاصص يا وذرية أولاد بانوية وما كان للرسول رسولنا أم بنانا أن يأتي إنه لي ما دب آية رسولنا آية يسوي سكين صدو وهو بنان معها إلا بإذن الله إله يعود من موية إنه آية كينه إله يعود من موية لكل أجل والأجل كي الأركية مددي الأركاب كتاب بإله مكتوب كل أجل كي سوى مكتوب قيامة قورت إيمان ومكتوب عذابك قورت إيمان ومكتوب لكل أجل مدل أركا كتاب بإلهذا كتاب يقرأ يمحو الله إلهي وحو ترى ما يشاء وحو دوني الله المحمود كفق الراب ترى ويثبت الله وحو صغى ما يشاء وحو دوننا الله المحمود كفق صغى وعنده عند الله ألا أكتي وحايا ألا أم الكتاب أصل الكتاب الله المحمود وعنده عند الله أم الكتاب كتاب كأسل كيسي الله المحمود أيضا يسمون نزول خاص إلى هذا يوم كفار النبي كفعي بيجي حاسس كي بدنا يدوسنا أي عيرت اليهود رسول الله باليهود كفعي بيجي حاسس كي بدنا يدوسنا وقال الوحي ما نرى لهذا الرجل مهمة من كان مهميتكم أرقنا إلا النساء والنكاح ورنك أن دمر إيهم بأرسانا يا أيو دمر حاله ولو كان النبي هذو النبي نقول لها بيه المحمد كما زعم صدو شيغان آيو لشغله أمر النبوة أمر كان النبي لماذا كم مشغول لها عن النساء دمران ورسان sidaa bay yidhaheen guurkii banaa bay ku ceebeeyeen nabi. saasay yihiin. فأنزل الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك رسل بدن بان هرتا سو ديرين نبي محمد وجعلنا لهم رسلا وحانو يلنا ازواجا حافظه وذريه اولاد هاي كوغو عيبين ايان غو سو رسل شي بدن يدك اهر رئيس كل والحاسس ما ود لهي واولاد ما لهي غون كوا وصلناها مرسلين توي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه أولاد يوحانوية اللي مقرمها إساءي حاسس مالك إليك وقعب أيان ما أهول. أرسلنا قبلك الرسل الكرام وجعلنا لهم أزواجا وذرية حاسس إيو أولاد جعلنا لهم النساء والبنين ويلال إيا حاسس ووانوية اللي رسول جكاري وورهد على من عاب على الرسول كوي الرسول كعيبي كثرة النساء دمر كبدا كعيبي وقالوا يري لو كان مرسلا حقا لكان مستغلا بالزهد وترك الدنيا والنساء. ساسيه حالة سوى النوع عمك. وما كان لرسول رسول ماءها اللائق يجائز ماءها أن يأتي بآية آية من الكليمات إلا بإذن الله إنه كلي ما دعو إلهي وإذن موهي محايا لكل أجل مدد لك كتاب مكتوب يقرأ البيلير يمحو الله الله وحو الترا والله المحفوظ كباب إيا ما يشاء وحرو قراب باب إياوي ويضبط وحو السقا والله المحفوظ كبسقا ما يشاء وحي أدونه وعنده عند الله ألا أكتي وحاء أم الكتاب أصل الكتاب والله المحفوظ كأه يا ألا أكتي يال. وسيدة حالكم مرك وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لم يكن للرسول أن يأتي قومه بمعجزة إلا إذا أذن الله لكل أجل كتاب مدلعك كتاب إلى يا مكتوب كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء إلهي أوحو دون الطرح والله المحفوظ كتر ترى ويثبت ما يشاء وحضوننا الله وصغى والله المحفوظ وصغى ينسخ الله ما يشاء ونسخه من الشرائع والأحكام وصحف الملائكة الكرام ويثبت ما يشاء منها دون تغيير وعنده عند الله وحافظه أم الكتاب أصل الكتاب أصل كل كتاب هو الله المحفوظ أم الكتاب هو الله المحفوظ كتاب الأركو أسلوية الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء وإما نرينك هدانك أرقسين النبي محمد بعد الذي عذاب برك هدانك أرقسين نعدهم قال أن أيبوهين عقابك يا عذابك أن أيبوهين برك مدى هدانك أرقسين وأذيب أنه لأن أدوك كل عذابنا قال فذاك الأمر واضح ده أمركم مركا واضح وعذاب أركي دور أو نتوفينك هدانك أوفسنو وعذابك وذا أنوانك تسن أنو أذي جيريك وحكمون أذي أدويتك أوفسنو فإنما عليك البلاغ وحادوش هذا أهم أذن ذاتك إن أبجارتي سحق هداية أدوش قدع معه فإنما عليك وحادوش هذا أهم البلاغ وعلينا دوش النظر وحا الحساب إن حسابنا أذينا بلاغ بالأوليه أننا حساب إلهي وإما نرينك هدانك أرقسين بعد الذي عذاب بركي هدانك أرقسين نعدهم قال هذا أمي يبوهين فذاك الأمر واضح بها جوابتي وهالكاتال أو نتوفينك هدانك أوفسن أنا عذابك وذاك تصيني فإنما عليك البلاغ أذيك جارسين بالغولها وقد فعلت وانت فشي وعلينا الحساب حساب توضي يا بالمريم توضي نباطوش النذب إلهي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. واصل أمرك حقيقة وإما نرينك بعد الذي نعده إن أريناك يا محمد بعد الذي وعدناه من العذاب فذاك الأمر واضح بجوابها لك أو نتوفينك هدانك أوفسن ونقبلك أنه عذاب كوضك تسن فإنما عليك البلاغ أديك جارسين بلغوا لها وعلينا الحساب حساب توضي يجزه ذنا وادوس النظر ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وعلينا حسابهم وجزاؤهم حالك وأسلم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا ميين أغين كفارته أنه نأتي الأرض أي نقصد الأرض أرضا إنا نقصدين ننقصها حالا أرضا صور ناقصين إن من أطرافها كون يوم قيد أنك صور ناقصين والله إلهي يحكم إسراء وحكمه لا معقب لحكمه حكم كيسة عدك دبتك وأنبيل يرفعانك قادتان مجد إلهي وحمه حكمه واسده حكمه والله إلهي يحكم ما يشاء لا معقب وحلا عربيا مجر وكذبتك لحكمه وصحاس دان وحكم تيدا وحكم كاقي دين ديو أنبيل بانك قادن إيدا وهو إلهي صريع الحساب حساب تيسي وميلي دكتو حساب تيسي ودكتو وقت يربو كل ما ينهي أمد وغن حسابتين أولم يروا ميين أغين كفار أنه رب هدانه نأتي الأرض أرضا إنا نؤمن إنا نؤمسوا قصدين ننقصها حالا أرضا صورنا قصنا من أطرافها كلكي قال الله مالين بقايب لقبسان أو مالين بمسلمين تو أي قايب قبسان كلكو دي بان صورنا قصنا إنا سدا إنا تاهمين أرق ما يكو أحقاتا النبي إنو إيهي إيا مسلمين تو كوي إلهي لا شقينا والله إلهي يحكم وحكم وحيسو دونه لا معقبة وحكا دبطه لا عربية مجره لحكمه وهو إلهي سريع الحساب حتى بيزواتي دكتو في رمك أولم يروا ميين أغين قالبوا أنه نأتي إنا نقصدين الأرض أرضا ننقصها حالا صورنا قصنين من أطرافها ومر بروك ودي قيب لقبصنا المسلمين وقبصنا أولم يرى هؤلاء المشركون أننا نمكن للمؤمنين إن المكمنين من ديارهم ونفتح للرسول الأرض بعد الأرض حتى تنقص ديار الكفر ودنك قالوا إلى ناقص نقط وتزيد دار الإسلام من أي ديار وذلك أقوى الأدلة على أن الله منجز وعده للرسول والله يحكم إلهي وحكمه وحضانه حكمه لا معقبة عدك دبتك والله علي بسامجرت لحكم حكم كيس ليس يتعقب حكم حكم كيس اللي قد بالتجمال أحد بالنقل ولا تغيير وهو سريع الحساب إلى حساب تسوي دقدقة سريع الانتقام أرقوصة كيسة دقدقة ممن عساه كأرقوصنا وقد حقيقة ما كر الذين كويبا مكهي من قبلهم كفارة أمدا كهرهي يا مكه كسمي يا حقي يا رسول دعوي أي ولي فإله المكه مكه أودن بربورين تيسى الله إسكاله ومكه قالب أودن اللهم بربورين جميعا هالو يا دمان يعلم ربي وحوقية ما تكسبه وحي كسبان إيسو كل نفس نفلي ووحي شقيستي ربي باعو وسيعلم الكفار قال ذنا ويعقان دونا لمن عقب الدار دار تآخر العلم تادو عدة أسقنا توي عقان دونا أهم إياك قال ذا إنويا أم المؤمنون مؤمنين تإنويا ويكال عقان دونا ومؤمنين تأيك قال ذا إهم ملك عقب الدار ماله يوح إليه عقب النار بإليه وقد مكر الذين كوي بأن مكيي خصوصا إيا حقي إيا دعودي بأن مكيين من قبلهم كفارة كوي كهري كفارة أمضا كوي كهري وكفاره وراء يا رسول شيء يحقي أولين مكهي فلله المكه جميعا مكه والب إلهي باب البرية وساخير جيزة مقرنة إذا كجزي يعلم ربي وحوقيها ما تكسبه وحي شقيسان إذا كل نفس نفسه هبليه محي قبطها إيقا ورمى إلهي أورن ماي نف والب وحوقيها بوحي قبطها إذا وحي شقيسان يعلم ربي وحوقيها ما تكسبه وحي كسبان إيسو الشقيسان إيسو كل نفس النفولي وسيعلم الكفار قالتنا ويأغان دونا لمن دول بيأغان دونا عقب الدار دار تآخره عرب سميد يدي الجنة يدي إله اللي هيسو عده هو هذا ويأغان دونا إن المؤمنين تطهي بيأغان دونا إيجان النار إن الديار تطهي بيأغان دونا وصلا حالكم والله يحكم لا معقب للحكم إلهي وحبو حكم يا حكم جيس عدك دمتي والله عربنا مجد وهو سريع الحساب سريع الانتقام ممن عساه روح عاصيه سدق دغب الهي وجزيه كعاصيه الهي سدق دغب الهي وعقاب. وقد مكر الذين كوي بما في حق يرسوس حق اوده من قبلهم امضا بكوري خلوا بانبيائهم كما مكر كفار قريش بك سي اديك كفار قريش كو مكيه يا يا امتي هورنا غالادود رسوس امك هي يين يا حق يا دعوه يا رسوس ولا فلله المكر جميعا مكر اور الله باي سال اسباب المكر جميعا لا يضر مكرهم الا باراده يعلم الرب وحي ما تكسب كل نفس نفل وحي شقيسن من خير وشر وسيعلم الكفار غالادنا وي اوغان دونان لمن بي اوغان دونان عقبه دار دار تاخر علم سميد يدل لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة. ويقول وحي أرندونا أن الذين كفروا كوا قالوا ذا وحي أرنايا ويهدى يهدى كذب أرنايا لست مرسلا محمد ورسول متهد بأرنايا مرسل لصادري وإله أكتل لك صادري متهد بأرنايا وكفار قريش كواس. ويقول الذين كوا وحي أرنايا كفروا قالوا ذا لست متهد محمد مرسلا مرسل لصادري وإله أكتل لك صادري متهد بأرنايا. قل نبي وحات هذا كفى بالله إلهي ما كفر شهيدا مرخاتب كفرية بيني أنا بين شيئا إنا مرسلها إيا وبينك بدوك قال إنا تهيب والرسالة بآديدين الله با مرخاتب إنا وكلفة الله با مرخاتب إنا وكفر والفين. ويقول الذين كفروا لس مرسلا قل كفى بالله شهيدا إلهي بما مرخاتي لما كفلا بيني وبينكم أنا جي إذنك إلهي بما مرخاتي إنه كلا مرخاتي نو كفلي وإلهي يا الله قدر عليهم مرخاتي هو الوحج يا الله أرن ماي. ومن دول بايون مرخاتي إيه عنده أكتيس علم الكتاب كتبه هراء توراة إنجيل إيه كو ذكر وحكي قيني كتبه هراء منزل كوحكي قيني كو هذا مؤمنين تاع يا مرخاتي إيه وأنا جي إذنك مرخاتي إنه الله با مرخاتي نو كلا وانو كفي ليه وحاكذو مرخاتي ذلك المؤمنين تيه كتبه ورح كيه. ويقول الذين كفروا لست مرسلا ساسي أرمي محمد ومرسل متهيد بأرمي إلهي بأعوين مرسلي. يقول كفار مكة لست يا محمد مرسلا من عند الله قل كفى بالله إلهي با كفلا شهيدا مرخاتي أهان بيني أنا حالة ديني وبينكم حالة ديني حسبي شهادة الله مرخاتي إلهي با يغفر بصدقي هنين أنشيكي بما أيدني من المعجزات ومن با يغفر أنه إسلام مرخاتي إيه عنده أكتيس علم الكتاب كتابك هو رئي منزل كها توراة إنجيل إيه ذاتك وحكي قانا كو أصبع مقرنا إيه مرخاتي إيه شهادة المؤمنين من علماء أهل الكتاب وصدح حالة داسمك. واسدى مكة الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها وحالي أرضه وينوشا انتو منك عالم كدو شهد كميولي متى يموت عالمه عالم مركو لنتو منها أرضه كد انتانا يموت ضرف أرضه قيب كميدة بعد انتو مركو عالم لنتو كالأرض تحيا أرضه وحيكون ولاتا إذا ما الغيث حل بها روم مركو دولك كدهو وروم قبتو أرضه وين ولاتا وأبارتي بيكن ولاتا. وإن أباها دور روم فيها روايانا عاد في أكنافها تلف أرضها ريرها كسر لمنه واصلة حالة مكة وحي كورانا يعني لست مرسلا متهيد بي كورانا يعني وحات الهدى وإلهي با مرخاتي يغفلا أنا يجينك مرخاتي إلهي با إنه كلفلا إن أنا مرسلها إذن كفاراتي إلهي با مرخاتي إنه كلفلا إيه ومن عنده علم الكتاب ذاتك مؤمنين تا كتبه روحكي يقيني يهود قوة المؤمنين تا يا كتاب كان الرمي يا نصارى قوة المؤمنين تا سورة إبراهيم المكية وآياتها 52 سورة إبراهيم بمجع الليل وانا مكاو ونور يكنتون آياتها آياتها هذا والسوخ الخلاف وانا سورة أفر يطبنا ذا قرآن سورة وحيكا ليس سورة مكاوي وحيكا لجهي تناولت سورة كريمة موضوع العقيدة عقيدة كهد في أصولها الكبيرة الإيمان بالله كهد وماش عقيدك بالعبنت الإيمان بالرسالة كهد سورة رسولك أول الرمي الإيمان بالبعث كهد بعث ينرش الضنب أول الرمي هي والجزاء أبا المريض ويكاد يكون محور الصورة صورة محور كادي الرئيسي الرئيسي الرسالة والرسول رسالة الرسول في صورة الدلة أصل ليس فقد تناولت دعوة الرسول الكرام بشيء من التفصيل وبينت وظيفة الرسول ووضحت معنى وحدة الرسالة رسالة يكون ما ذكر لي كبير هذا السماوي فالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين جاءوا ويين الدين لتشييد صرخ الإيمان إيمان كين عديا وتعريف الناس بالإله بطلين إلهي بران الله على الحق الذي تعنوا له الوجوه الله وجوه أخذوا عيا تعنوا له الوجوه أخذوا عيا وإخراج البشرية تدك بشر كير يربين آلام كسارة يا نصوش من الظلمات الظلمات كقال لماذا إلى النور النور كإيمان كأسارة فدعوتهم واحدة وهدفهم واحد وإن كان بينهم اختلاف في الفروع قد تحدث الصورة عن رسالة موسى صورة وحكشك رسالة النبي موسى ودعوته لقومه إلى أن يعبدوا الله ويشكروه إلى إله عابدان وإله أسور نقاء وضربت الأمثال صورة تصاليال بعطيس بالمكذبين للرسل من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود تحدثت السورة عن مشهد من مشاهد الآخرة مشهد آخرة بكور رمي سورة إبراهيم بلغم قعبار تخليدا وارد ولما آثر أبو الأنبياء أنبياء أبوه إبراهيم وحي ودورت وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي حضم الأصنام وكيس نميذ الججبية إبراهيم وحمل رهاية التوحيد اللعو الوحيد على كيسة كي قاضي وجاء بالحنيفة سمح دين حنيفة وطوصان وسامح بدن بلي من نبي إبراهيم ودين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين دين النبي محمد موسى ودريم أنا دين النبي إبراهيم وافرصة قد قص علينا القرآن الكريم قرآن الكريم في وحي النوغة ورمي دعواته المباركة دعوانيك النبي إبراهيم بركة إسناء بعد انتهائه من بناء البيت العتيق انتو كعبضة لسكد وكلها دعوات من الإيمان والتوحيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء الله أعلم بمراده صدح ذا حرف ألف كي لام كي الرأض إلهي أولى الجدد وكليه يقال هذا كان كتاب وكتاب توين تأسات تعظيمة وكتابك اللي هو إيني هذا كان بخبر هذا هو المبتدأ ما كان كتاب كنا خبرني مكرة بغزية هذا كان كتاب وكتاب وين كتابك أنزلناه أن سود الجن إليك حقاق نبي محمد أن سود الجن فتوى كتاب مكتوبة وإلهي سود الجن ونبي محمد أن سود الجن وحنكو سود الجن كتابك لتخرج الناس ذاتك أعطان إنا تسارتو من الظلمات ظلمات قال لماذا مكتب إليها قال لماذا ومكتب إليها ومكتب إلى النور نور كإيمانك إيا التوحيد في عرفانك إنا بصار بإذن ربهم رب قد إذن كي سنة أبو صارت النور كإيمانك إلى صراط العزيز إنا بصارت الله عزيز جد كيس الحميد إيا حميد الله إلى صراط الله إنا بصارت الذي قال له له إساق ونقصه ناري ما في السماوات سماوات وحا قصه إيا وما في الأرض وحا أرضنا قصه وويل عذاب أدق وشديدة يا للكافرين هو قالوا ويقصه ناري ويل كاسه من عذاب شديد عذاب آدي آبو أرق كتاب أنزلناه إليه وكتاب أن سود الجنة وحق عقا نبي محمد أن سود الجنة وإله إليه حكمة النبي قال له سود الجنة واصلة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ذاتك إن أبكسارت المقدقة قال لماذا يا شركي أي كجران نور كالتوحيد في إيمان كان أرسار بإذن ربهم خفق قد إذن كيسان أرسار إلى صراط العزيز الحميد أرسار الله عزيز كإعزي قبضا جد كيسا إن أرسار الحميد إحميد كإحمد قبضا allaahi ilaa siraad illaahi laga bedelo xamiid siraad illaahi ilaahi jidkiisa inaad u saarto alladii allihii awood wuxuu ka qabo lahu isaga unuu u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lard allihii samada iyo waxa ku dhex jiraba iska laha ardada iyo waxa ku dhex jiraba iska laha wa weylun cadaab adag oo shadiida yaa lilkaafiriina gaalada u sugnaaday cadaabkaasi wuxuu yahay min cadaabin shadiid weylkaa la leeyahay kaafiriinta u sugnaaday mid sahlan ma aha waa min cadaabin shadiid marka waa sidaa kitaabka كتاب أنزلناه إليك هذا القرآن كتاب أنزلناه عليك يا محمد لم تنشئه أنت كتابك أبو ماذا سمينين وحاضو إن شيء سمع وإنما أوحيناه نحن إليك أنك كو وحيونه كو سود الجين ولجدد أن كو سود الجين ولتخرج الناس نبي موسى وحال ورندونا قوم كاغا إنات كسارتو نبي محمد الناس وإذي البالي ذاتك أو إبل إن أتكسرتو كفرك يا شركك لتخرج لكي تخرج الناس ذاتك إن أتكسرتو من الظلمات الظلمات كفرك إلى النور نور كتوحيد يا من أوصاف وبشرية ذا لقوا عليه هو إله شرك إيلي لتخرج البشرية ومد بشرية ذا إن أتكسرتو من ظلمات الجهل إيا والضلال إلى نور العلم والإيمان علمك أو نور لأي إيمانك أو نور لأي أوصاف بإذن ربهم ربك إذا كيسنا أوصاف إلى صراط العزيز الحميد أوصاف الله حميد عزيز جد كيسا إنا بصار دين كيسا إسلام لتهديهم إلى طريق الله العزيز الذي لا يغالب الله إلى طريق الله إله وذديس إنا بصار الذي عليه له إسقع إسكالها ما في السماوات وما في الأرض عليه إسقع إلىها سماوات كواحة كن أحسوا أرضا واحة كن أحسوا المالك لما في السماوات والأرض الغني عن الناس المسيطر على الكون وما فيه وويل عذاب أدق للكافرين قال رؤوسهم نار ويل كاس من عذاب شديد عذاب أدق ويل وكلمة تقال للعذاب يو الهلاك أي هلاك والدمار بل للكافرين أسهم نار كافرين تبع الله تلمان مكة تلمان تكافرين تلك إلالي الذين كوي وي كافرين تبع عذابك شديد به أسوء ناري الذين كوي وي يستحبون جعل يصي الحياة الدنيا نرشى الدنيا ونسك جعل يصي على الآخرة آخرة كجعل يصي وصفة قال كالوية غاني آخرية الدنيا الدنيا جعل يصي مؤمنك آخرية الدنيا آخر جعل يصي بحي الدنيا وقد الله ودقيقة يا رمت لجوغي آخرة نوى دائم مالك مؤمنك آخر دورنا يا قال كنا الدنيا دورنا الذين كوي ويا كافرين تو يصحبون دورنا يوج عليسنا ي الحياة الدنيا نرش الدنيا دورنا ي على الآخرة على ترك الآخرة آخرين تكتجه ويسدون ضدك وحي كم من عنا يانو يسكر تاجيا عن سبيل الله عن دين الله ضدك في دين الإسلام كقاطع وإله وحيدان وتوحيد يحق عيدك أي قران تاب ضدك كهر تاجيا ويبغونها سبيلك إله يا إسلام كهاب لا البيان عوجا قلوا دين الإسلام كأني قل عيال يدونيا أولئك دول كاسي في ضلال بعدني ما يكون أحد جيران ضلال كأو بعيد عن الحق حق آدي آدي وقفه والحق أو بدوي كوا ويا كافرين الذين كوا ويا يصحبون دورتين وجعل يسي الحياة الدنيا نرش الدنيا دي جعل يسيني دورتين على الآخرة آخرة كتغي ويسدون ضدكنا وحي كم من عنايا عن سبيل الله عن دين الله ويبغونها سبيل كي إله بلد البيان عوجا قلوا عيني عيبين هي صمعت كحمين أولئك دول كاسفين للال بعد نيم يكون أحد جلان بعيد عن الحق آدي آد حق أوقف وويل للكافرين من عذاب شديد الذين كوي ويا كافرين تو يستحبون الحياة الدنيا جعلي سيء ودورتي ملوش الدنيا على الآخرة يفضلون وحي فضلين ويؤثرون أي دورتين الحياة الفانية ملوش انتقي سيء الدنيا يا على الحياة الآخرة الباقية آخرة باقية كدورتي ويسدون الناس عن سبيل الله ذاتك أنا وحكورت أغيه دينة إلهي ذاتك أنا قاطع يصرفون الناس ويمنعونهم عن دين الإسلام بيدك كمن عيال ويبغونها دينة الإسلام كاللد البيان عوجا قالوا يطلبون أن تكون دين الله معوجا أولئك في ضلال بعيد دول كاس ضلال حق آدي آدي وفق بيكسو غيه أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة في ضلال عن الحق بعد مما يحقق قصه جيه المبين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم وصدى حال إلهي بأوحي إليه. وما أرسلنا ما أنانذر من رسول رسول ما أنانذر إلا بلسان قومه من كدر قوم كالله درى يلغى ذا الله أم الرسول كالله ودر عربي اللغة عربي كوه اللي مركز النبي الله محمد لغة عرب تلقو صادر وكتاب قرآن هو اللغة عربي كوس على الله سعودي بلغو صادر حصول أركب وحاول لغود دير يا قوم كيس اللغة سو قوم كوحون فهمسي. وما أرسلنا ما أنانذر من رسول إلا باللسان قومه باللغة قومه قوم كيس اللغة سوما في الدير إلا باللسان قومه سلا وحامي إلينا ليبين اللهم رسولك إنه قرده هو عبد أي حقه ورسولك إنه لغة وضي جرن إذا هنا إلي غديس جرن أيان وسأف جرن أيان حقا إنه أبيامي ليبين إنه أعد أي رسولك اللهم أمضى الله دري الحق إنه أعد فيضل الله إلهي بأمرك أباديين يمن يشاء كو دون إلهي وبعدين ما لدون يا رسولك أي دين تبينين أيوي ويهدي إلهي بهنونين يمن يشاء إنكو هنون كيس دوننا إلهي با إنو نبقى هميو ودين تنبقى سيولي أقاطو يؤلا كهنونين. وهو العزيز الحكيم إلهي هو عزيز أود بدنا وحكيم حكمة بدنا إلهي با عزيز ما حكيم وصدى حال حصول لما سوديري إن اللغة قوم كيس أمبالو كيس وديري وما أرسلنا ما أمان صادري من رسول ما أنانذر إلا باللسان قومه قوم كيس الله دري اللغة ضوضة أمبالو دري. ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم إنه قال ذا أعد أي شريعة الله وهو يفهم مراده فيضل الله إلهي بعد مركة باديين من يشاء نكو بعد نما لطوني والرسول كأنبو إنكير ويهدي إلهي بهنونين أي من يشاء نكو إلهي هنون لطوني والرسول كأزرونين أيوي وهو إلهي العزيز وكي أود بضان الحكيم وكي حكمة بضان وهو العزيز في ملكي ملكي جيس أود وكم المريولي الحكيم في سنعي سنع ديسو حكمة بكسع تاي وحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقصة نبي الله موسى نبي الله موسى حالة ديسيوي إلهي بوحي ولقد حقيقة أرسلنا موسى باندرنا ملتبسا نسوى كل حجر بآياتنا آياتها النجي معجزوينك إستقالك وحنا قدرنا النبي موسى أن يخرج صار قومك هذا يسأل قوم كيسي كريه الله تريه والرب بن إسرائيل يمع فراعين ذي نبي محمد وحا لليم تخرج الناس دادوطن إن أتكسرت من الظلمات إلى رسالة النبي محمد عام بيئة خصوصا كان رسالة وضعنا خاص بيهاني. ولقد حقيقة أرسلنا موسى باندرنا ملتبسا حاله كده السجية بآياتنا آياتها النجي معجزوينك وحن قدرنا أن أخرج نبي موسى صار قومك قوم كاقر هي بنو إسرائيل من الظلمات الظلمات قال لماذا إيا شركك إيا مجدك كسا إلى النور نورك إيمانك إيا نورك توحيدك عدالة أسا وذكرهم واني ذاتك وقوم كاقر واني بأيام الله نعموينك إلهي وكما نايسيو السيئي كواني إن في ذلك أرنك لآيات آياتا أغصوا لكل صبار أدون صبر بدن كل شكور أشهر بدن مؤمن كالا روا صبار شكور إنو نغلو مركو لبات الله كولانت صبار إنو يه ولبك صبر قابلية نعمة مركا الله كولانتنا شكور إنو يه ونعمة دي بسوه قابلية وأسدى حالكم مركا. ولقد حقيقة أرسلنا موسى باندر مي ملتبسا بآياتنا آياتها النجي سوكو دحجر ومعجزوين كي باهرة ده يوشي يقعنتي يا كميدة أن أخرج بان كدر مي بيحي قومك قومك عمي ريب بن إسرائيل من الظلمات كسر ظلمات قال لي ماذا إلى النور نور كتوحيد كأوسى والمعنى أي أخرج بني إسرائيل من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والتوحيد أسر قوم كبال للنبي موسى خصوص لرسالة موسى إلى قومه بخلاف قوله لمحمد لتخرج الناس لذلك عرم وذكرهم واندتك بأيام الله إله نعمه ذكرهم بأياديه ونعمه عليه إن في ذلك أرنك الله آيات آيات خصوصا يؤغسوا لكل صبار أدون صبر بعد كل شكور وشهر نقبض بأيام الله العبارة والدلالات لكل عبد منيب صابر على البلاء شاكر للنعماء ممكن أن نوع بلاء يهدي لك ولنتنا وصبار وصبر بضم مقابل نعمة يهدي لك ولنتنا وشكور وشهر نقبضم مقابل مدول بنا أجرب كيليا صبر كيليا شوريا واذكر شيخ نبي محمد إذ وقت شيخ قال موسى ويري لقومه قوم جهز هيبا إسرائيل ويري اذكروا ورب الخصة وشيك شيك هيبا إسرائيل ونعمة الله والنعمة الإلهي شيك شيك عليكم دشرين أويدي وكن نعمي إذ وقت بألا إذين نعمي أنجاكم وألا إذين كان نبدي لي من آل فرعون من عقاب فرعون فرعون يعيدا كيسيح ما جائرين تأها مركو إلهي إذين كان نبدي لي عقاب كود وتاسوا ونعمة لما إلا وانه الرسل اذكروا نعمة الله عليكم إذ وقت بألا إذين نعمي أنجاكم وإذن كان نبدلي من آل فرعون من عقاب فرعون يصومونكم يذوقونكم حال إذن الأنسين أيام فراعنة سؤال عذاب عذاب كي أقحما ويذبحون أي جورع أيام أبناءكم ويلشين ويصحيون أي باقي يالنا يا نساءكم دمركين وفي ذلكم نبدلي لا إله عذاب كافرعون إذن كان نبدلي بلاء إنعام نعمين باقصوغا ومن ربكم حق ربك كتمت عظيم أوي فيه واذكر شيء النبي محمد وإذ قال موسى لقومه مركوئي اذكروا نعمة الله عليه في بني إسرائيل بواني إذ واختبوا ألا إذين نعمي أنجاكم وإذن كان نبجل يرهي بني إسرائيل من آل فرعون من عقاب فرعون عقاب فرعون ما هي يصومونكم حال إذن الأسينيين سؤال عذاب عذاب كي أقحما عذاب الدنيا كي أقحما ومحوها ويذبحون أبناءكم إلى شيء يورعي ويصحيون وحي باقي يلان يا نساءكم دمركين وفي ذلكم نبدل يدي ناده عذاب كي نوع آه ألا إذن كان نبدل بلاء إنعام النعمين باقصوغا بلاء يدا نعمة لأصوغ من ربكم كتم العظيم تفسير كالي وفي ذلكم عقاب كاو فرعون إذن كهي بلاء مصيب إيا بلا قصوغا ومن ربكم حق الرب إن كتم العظيم أوي بلا دا مرة نعمة الله استعمالها مرة بلا إيا الله استعمالها ومن باب الألذان وأسماء الله بضى الشيء السنين كامل الله استعماله مركة ويلش الرب الإسرائيل جورا عيا قبلها أو باقي يلنا فرعون كوهن هنا أفالنا يا وحي لهم ويل هيبا إسرائيل كان على دونا يا دولة هذا دومين دونا ودومين دونا يا باب هذا سواب النقن دونا فكاد باوي في ويل هيبا إسرائيل بهدونا نولانا نولا شيء نحو دولة دي دومين ايا كوانا رهيبا إسرائيل مركة أول قاطو يا ليس لويسي قرأي حتى يقوان بحشو مركة ولو دينا يا دولة شانا ولا جورا عيا على الدنيا بقى استعمار نوعي وقحما استعمار نوعي وقحما بقى واذكر إذ قال موسى لقومه اذكروا هي بنو إسرائيل ونعمة الله عليكم إذ واغتبوا ألا إذين نعمي أنجاكم وإذن كان نبدلي من آل فرعون من الذل والاستبعاد من فرعون كل جي أدونسي وفرعون إذ كهي هي وزبانية عيدا كسيحما يصومونكم يذوقونكم حال إذن الأنسين يهم رسول العذاب كهات سؤال العذاب عذاب كي أقحما يذوقونكم أسوأ أنواع العذاب ويذبحون أبناءكم إلى شيء لجورا عيه ويصحيون نساءكم بنات كيننا قبلهننا وباقي لنا ينسي أو خدما يام وفي ذلكم نبت جلية لعده أما وفي ذلكم استعمار كعده لبضى بعون غنيس هدات إله وفي ذلكم نبت جلية دينا بلاء النعمين باقصوا جنب مركان غنو من ربكم عظيم هذه كله وفي ذلكم استعمار كأودين كها يفرعون يويلش أو جورع عي بلاء مصيبة كسرنا ومن ربكم كتب عظيم أول وفي تلك المحنة ابتلاء واختبار لكم من ربكم عظيم وكان سبب قتل الذكور ويلش سببت فرعون أدلي أن الكهنة كوا فالية فقالوا لفرعون أيلي إن مولودا أو يولد من لدار دونه وفي بني إسرائيل لقد علي دونا ما يكون ذهاب ملكك ملكي يجا بابين دونا على يديه جميع سكو بابين دونا فأمر بقتل كل مولي وإن تأذن هذا الكهور النبي موسى بين الصعود إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم نبدل يدينا بلاء إنعام ومن ربكم عظيم وإذ وقت يرب إذين نعمي تأذن ربكم ربيين وإعلامي وإذن أويسي أو يري الله إن شكرتم لو والله إن شكرتم هذا سوف النغلان هي بنو إسرائيل لأزيدنكم وإذين زيادة النعمة ولئن كفرتم نعمة هذا تكفر إلان وسوف النقل وإلان إن عذابي أنك ربي عذاب كيف لشديد وكيار تاسفا نعمتي وربي يكون نعمي كامل وإذ وقت حص تأذن ربكم ربيين وإعلاميي وإذ الله إن شكرتم لو والله إن شكرتم هداد سهلان ونعمة إذا كسروا للنقدان لأزيدنكم من دين زياد نعمة ربي مركا دوني إن يكون زيادة ولا كسروا للنقاطيهون ولا إن كفرتم ولا والله إن كفرتم نعمة إذا أداد فرطان وتكف إلانا إن عذابي أني عذاب كي يقول الشديد وانو عاصو ربما فكون نعميه حدا تشوه نقضي وكو زياده فلنقات كيسو ورب مركو ربي كون نعميه نعمة هدا دفرتي قد كقال ولي ربي عذاب شديد من أكتس يتكم متيسمي فيبنوا إسرائيل كليا ما هي إنك بواصلة واصلة حالكم وإذ تأذن ربك تأذن وإعلام إذ تأذن مركو إعلامي ربكم وفقال أهل الله والله إن شكرتم لأزيدنكم هذا من تتمة كلام موسى واذكروا أيضا حين أعلم ربكم إعلاما ربين مركو إعلام بحيي وأهل الله إن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي ولئن كفرتم نعمة إذا أدار تكف إلانا إن عذابي لشديد لئن جحدتم نعمتي بالكفر والعصيان فإن عذابي شديد وقال موسى نبي موسى وحي فبنو إسرائيل وحي سوى الله إن تكفروا هذا كفر إلان أنتم إذنك ربنو إسرائيل ومن في الأرض دونك أرضا كسوغان ولن هذا كفر إلان جميعا دمان حاليه فإن الله إله إلا غني وهضر قال لما دين وحي كرن من مجلته إذن كأي أنت أرضا صاران ورن هدات كفر إن تكفروا أنتم إيا ومن في الأرض جميعا إذن كأي وحي أرضا كسوغان ورن هدات كفر فإن الله إلا غني إله وهضر حميد ومحمود ذو حمد النقو إلهي ساس النبي موسى وقال موسى نبي موسى وحي سوى قوم كيسي لبنو إسرائيل الله إن تكفروا هداد كفردان هي بنو إسرائيل أنتم إذنك إيا ومن في الأرض جميعا إذنك إيا واحد أرضا كسو غنو دان هداد ودى قالوا إذن فإن الله لغني إلهي وهضا أبا قال لي ودين أزكال لي ميس حميد ومحمود إلهي لو حمد النقو قال موسى لبني إسرائيل بعد أن أيسا مركو قوسي كد من إيمانه يا وحي لله إن كفرتم أنتم وجميع الخلائق إذنك يا خلائق وراني بهداد قالوا إذن فلن تضروا الله شيئا وحبا إلهي كل بميسان فإن الله لغني إلهي وابه هذا حميد وأنا محمود ذو حمد النقر غني عن شوه عباده أدو ماذا شوه قوض غني كيا مستحق للحمد حمد بم متيسي في ذاته وصدى حالكم أركب ألم يأتكم ورميين إذين إيمانين نبأ الذين كوي وركوضوا من قبلكم إذن كوري والأمضيه إذن كوري وركوض مين إذن إيماني قوم النوح وركوض مين إذن إيماني وعاد قوم عاد ترعاد قوم في الأورنج للنبي هو ضادري miyuuna idiin imaanin warkoodi wathamuuda qowmi thamuud waa nabi saalex kuwii loo diray miyuuna warkoodi idiin imanin waladiina kuwiina warkoodu miyuuna idiin imanin min bacdihim ka dambeeyey rususha kuwii ka dambeeyeyna warkoodi miyuuna idiin imanin laa yaclamuhum kuwaa ka dambeeyey ma oga tiradoodu intay tahay ila allahu alla mooye jaa'atuhum rusuluhum rusushoodii loo soo diray baa ula timid bilbayinaati mucjizooyin iyo aayado wada bayina fii alam yatikum war miyayna idiin imanin maba'u ladiina kuwii warkood min qablikum idinka horreeyey war ummad yahay ummatulmuxamedihi war kufaaru carabay war miyayna idiin imanin kuwii idinka horreeyey warkood qowmi nuux markay ilaahay rasuulla beeniyeen wixii ku dhacay iyo duufaantii lagu qaray wacaad dabayshii hircaad lagu halaagay wathamuud qayladii heer thamuud lagu halaagay iyo waladiina min bacdihim rusushii kale ee ka dambaysa laa yaclamuhum xaaluna ogeyn tiradooda ila allahu alla mooye jaa'atuhum ummadahaasoo dhan waxaa u timid rusuluhum rusushoodii loo soo diray baa u timid waxay ula yimideen bilbayinaati mucjizooyin faradduu markaabay ku celiyeen aydiyahum gacmahoodii bay ku celiyeen fii afwaahihim afkooday ku celiyeen tafaasiir badan bay leedahay fiiri laa yaclamuhum ma oga tiradooda ila allah jaa'atuhum rusuluhum baa u timid bilbayinaati mucjizooyin bay ula yimideen faradduu fii aydiihim tafsiirkeeda ugu horreeya waxaa ka mid a rusushu markay bayinaan la yimideen bay ummadihii intay rusushii beeniyeen iyo farta wada qaniineen ciil ay rususha u ciil qabaan way nimanka yidhi ilaahay keliya hala caabiyo iyagii baa ummadihii baa gacantoodii qaniinay faradduu ummaduhu aydiihim gacmahoodii bay fii afwaahihim waay waxaa tafsiir kala jaa'atum rusuluhum baa u timid bilbayinaati faradduu waxay ku celiyeen ummaduhu aydiyahum gacmahoodii bay fii afwaahihim afkay gacanta saara ruuxu markuu yaaba afkuu gacanta saara allah bal maqla bal waxay leeyihiin ilaah keliya hala caabuday leeyihiin bal maqla iyagii baa afkoodii gacanta ku daray waxaa tafsiir kala faradduu aydiyahum fii afwaahihim rusushii bay afka gacanta ka saaray war naga aaminsiiy markaasay rusushii afka gacanta ka saaray bal kuwa le ilaahay keliya hala caabuda markaasay camurinayaan ay aaminsiinayaan rusushii si ay tawxiidi iyo xaqi ugu hadl inta oo tafsiira baa wada jira alam yatikum war miyayda idiin imanin reer makaado war kufaaru qureyshay miyayna idiin imanin naba'u ladiina kuwii warkood min qablikum idinka idinka horreeyey qowmi nuux miyuuna warkoodii idiin imanin wacaadin qowmi caad warkoodii miyuuna idiin imanin wathamuuda reer thamuud warkoodii miyuuna idiin imanin iyo waladiina min bacdin kuwii ka dambeeyey laa yaclamuhum kuwaa ka dambeeyey tiradooda ma oga ila allahu alla mooye cid kale ma oga jaa'atuhum intaasoo ummada waxaa u timid rusuluhum rusushoodii loo soo diray baa u timid bilbayinaati mucjizooyin iyo aayado bayina bay ula yimideen faradduu markaasay celiyeen ummaduhu aydiyahum gacmahoodii bay fii afwaahi fartay wada qaniinay ciilka ay u qabaan weeye rususha wa qaaluu waxayna yihiin innaa annagu kafarnaa diidnay oo ka kufinay bimaa ursultum bihi waxaa laydinku soo diray qoladiina rususha sheeganay oo ilaah baana soo diray lahay diidnay oo ka kufinay waxaa laydinku soo diray hadalku xuma wa qayaxana rasuul ilaahay bay saa kuli faradduu aydiyahum gacmahoodii bay ku radiyeen fii afwaahi waa qaniiyaday farta qaniineen ciilkay rususha u qabaan ama faradduu ummaduhu waxay ku radiyeen aydiyahum gacmahoodii bay fii afwaahihim iyaga ummadaha yaa gacantoodii afka saaray yaab daraad allah bal maqla waxay leeyihin ruux markuu yaabo afka gacanta saaray tafsiirka kale wuxuu yahay faradduu aydiyahum ummadaha gaaladihi gacmahoodii bay ku radiyeen fii afwaahihim rusushii afka gacanta ka saaray farnaga aamus annagaa idin maqle yaa laydin maqli wa qaaluu waxay yihiin innaa annagu kafarnaa ummadihii baa hadda odhan rusushii bay u odhanayaan innaa annagu kafarnaa waan ka kufinay bimaa ursiltum bihi waxa laydinku soo diray annagu ka kufinay wa innaa annaguna lafii shakin shaki baanu ka qabnaa mimaa tawxiidkii tadcuunana aad noogu yeedhaysaan ileyhi xaggiisa shakigaasoo muriibin muuqicin fii shakin aakhara shaki kale ku rid saasay yihiin innaa kafarnaa bimaa ursiltum bihi ka kufinay wixii laydinku soo diray wa innaa annaguna lafii shakin shaki baanu ka qabnaa mimaa tadcuunana rusushaay waxaad noogu yeedhaysaan ileyhi oo tawxiidka shakigaasoo muriibin muuqici fii shaki kale ku rid waa sidaa marka xaaladu فردوا أيديهم في أفواههم وضعوا أيديهم قعمه ديبي على أفواهه تكذيبا لهم. ابن مسعود بالي عضوا أصابعهم بقنينين غيلا عروا أي رسجوا عليثين وقالوا حينيهين إنا أنه كفرنا وأنك كفرنا بما أرسلتم به رسوليها واحد الله إذن كصودنا يتوحيد كاتشيك إيسان وأنك كفرنا بيرهم كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم به وإنا أنه الله في شك شك بأنه كقرنا مما تدعوننا إليه واحد نووي إيسان التوحيد شك قاسو مريب موقع في شك آخر شك كالجارسية شك عظيم من دعوتكم وقلق والإراب من دينكم. قال رسولهم أفي الله شك ورم إلهي بأو أحلق شكيا ورم إلهي واحد من إيسان كشك سنت وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.